يستلزم أمورا هكذا يقول منها إثبات certo da Romania, Mirjana Tahavik. البنات أو في مهنة أو في شيء دور محدش يعرف إلا الله، وبتقضي بينك وبين نفسك تقول يا رب تقطع قلبك كأنها تقطع قلبك يا رب، يعلم كل ما في قلبك، لا إثبات إذا إثبات العلم لله عز وجل، لأن من لا يعلم لا إيه؟ لا يدعى ولا يستطيع أن يأتي بما دعيت به، يبقى أنت على يقين إن ربنا أعلم بحالي. ساعات تقولي يا رب أنت أعلم بحالي، كأنك بتوجزي مضمون قلبك، مكنون قلبك، كل اللي جوه اللي مش قادر تقوليه لحد أبدا، ولا مش قادر تروحي بيه لأحد، تروحي بيه لمن؟ الذي يعلم السر وأخفى. يمكن لسانك لا يستطيع أن يأتي بما في مكنون قلبك، تعجزي، لكن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يعلم ما في قلبك يستلزم الدعاء كمان إثبات السمع، لأن كنت بتدعي أكيد بتدعي سميع عليم، طبعا بتدعي سميع عليم، بتثبتي السمع لله عز وجل، بتثبتي لما تقولي يا رب بتثبتي القدرة، لأن الذي يملك غير لا يملك أنا سبحانه وتعالى. إثبات القدرة، لأن من لا يقدر على شيء لا يدعى، لكن أنا بقول يا رب أنت القادر على كل شيء وأنت على كل شيء قدير، اللي أنا ده الشيء اللي أنا عاجزة فيه ده واللي أنا ما أقدرش أعمله واللي أنا فيه في حيرة شديدة جدا جدا، أنت وحدك اللي تدبر لي أمري. يا رب يا بناتي القرب من الله جميل، القرب من الله مطبق القلوب تشفيها، تعرفين القلوب تبقى مجروحة لا يشفي القلب إلا اللي خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، لأن ربي الذي يقدر، فبما أنه يقدر يدعى، كذلك الدعاء يستلزم الرحمة أيضا، يتثبت إن ربي سبحانه وتعالى رحيم، لأن من لا يرحم لا يدعى بل يخشى منه. أنا يا ربي طلب كذا، يا ربي أنا طلب تقولي من طولك ليه تطلبي من ربي الكريم سبحان الله، ويحب أن تطلبي منه لو غير ربي ولو من رب العالم. لو طلبتي من إنسان ما تقولها معلش والله ما تبعي أنا عايز أطلب منك كذا، طيب حاضر إن شاء الله حاضر أعمله لي، بصي انتظري وعايز منك كمان كذا، طيب حاضر كذا، بصي لحظة تانية بصي أنا عايز منك كذا، طيب حاضر تجي بقى في مرة وبعدين لا بقى خلاص أنا رحمة حلوة يعني. أما ربك لا يمام تطلبي اللي أنت تطلبي بأنه يحب المرحين، اطلبي كل شيء حتى شرب نعمك، اطلبي ملح طعامك، اطلبي أن يصبح حالنا ديننا وإيماننا وحولنا وأمن قلوبنا، يربط على قلوبنا ويرزقنا، يصب علينا العطاء، يعطينا عطاء من الخير غير من يدود. فكرنا أهل الجنة يا بناتي، قال فيهم رب ايه؟ فاكرين الأمر؟ وأما الذين ايه؟ هنقول الذين في الأول في الأشقياء فلهم ايه؟ في النار خالدين فيها ما لم يسمعوا لما شاء ايه؟ لما شاءوا إن ربك فعال. وأما الذين سويدوا هم جنب الجنة ايه؟ لهم ايه؟ ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض لما شاءوا عطاء غير، فيا رب رزقنا هذا العطاء غير المجدود، رزقنا من عندك عطاء أن يا ربي، وأنت الذي تملك خزائن الخير. إجابة الدعاء سبحان الله، يعني برضو في إجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى يستلزم إن ربي سبحانه وتعالى يكون رحيم كريم سميع عليم بحالك. الدعوة دي لو هتقبلها هتصلحك، ولا لو ربي سبحانه وتعالى يمكن لو تحققتك الدعوة دي بعض الناس وبعض الناس تقول ايه؟ بعض الناس بتسأل كده تقول بس انا عايزة الشيء الفلاني ده بالذات ده. غلط فعلا غلط، لأن ممكن يأتيك هذا الشيء ويكون ضرر ليكي، وممكن شيء تكون انت متشبثة بيه ومسكاه ونفسك هو الشيء ده وهو سبحان الله عليك ضرر ليكي، وممكن شيء يأتيكي يصرف عنك شيء وكوني بتحبي الشيء ده، لكن هو ده عين خير لك. وعسل تاكلوا شيء خير وعسل تحبوا شيء مشرف والله يعلم وأنتم لا تعلم. الفائدة الرابعة من هذا الدعاء أن يعني الوقت من الإفساد في الأرض لقوله عز وجل على القوم المفسدين اللي بيعملوا هذا الفعل القبيح فسدوا الفطرة لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي بيعملوا هذا القول القبيح حتى الله عز وجل اللي بيتجاهلوا بهذه المعصية لعنهم ربي سبحانه وتعالى من الكتاب الكريم. ولذلك مراتنا في الإفساد في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله ومن قام به فهو مفسد في الأرض. ولكن ولذلك كان عقابه من الله إيه؟ شديد. النقطة التي الخامسة يقول ظهور التبرع من هؤلاء. لما تشوفي مثلا تسمع عن قوم لوط الذين أتونا رجال شهوة من دون النساء سبحان الله بناتي ما أمر ربي بشيء إلا كان فيه خير وما نهى عن شيء إلا كان فيه شر. نهى ربي عن هذا الأمر وجعل فسادا في الأرض. لما تشوفي بقى سبحان الله من يفعل هذا الأمر وبعض اللي هم سبحان الله بيحلوا هذا الأمر وسبحان رب العرش العظيم. كان فيه في كتاب الإعجاز العلمي للقرآن جايبين صورة رجل ورجل كانوا ممن أباحوا لأسهم هذا الأمر ومضوا عليهم مش عارفة سنة ولا سنتين ولا كذا. جايبين صورة هذا الأمر بداياته في بداياتي وجايبين صورته بعد حاجة بسيطة يعني أقسم بربي لا تستطيع أن تميزي بكده مرض معين لا تستطيع أن تميزي وجه هذا الرجل مما حدث له أبدا. اتمسخ يعني صورتين موجودين الراجل ده حصل له شيء لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ظهور التبرع منهم لابد أن الإنسان يتبرع من هؤلاء لأن لوط عليه السلام تبرع منهم يعني تؤخذ من قومه على القوم لم يقل على قومي تبرع منهم دول مش من قومي لا على القوم ما قالش من قومي المفسدين قال على القوم تبرع منهم لم يقل على قومي. لوط قال لقومه قال تعرف ما كان جواب قومي يعني ما تيجي تشوف ما كان جواب قومي هنا أضافهم إليه لكن هنا لوط هؤلاء لم يضيفهم نفسه. الفائدة الثالثة ينبغي لمن يدعو الداعي أن يبدأ بسم الله ويجوز أن يقول يا رب لإثبات الياء كان النبي هكذا صامتين ويجوز أن يقول يا رب شوف يقول لك إيه لإثبات الياء يا رب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه الأسماء ويقول يا رب يا رب يا رب أنزل علينا الخير يا رب بارك لنا في كل ما رزقت يا رب اصرف عنا كل سوء يا رب احفظ المسلمين والمسلمات من كل ضرر يا رب يعني اعطي كل انسان منا صدق يا رب انزل علينا من فضلك وجودك وكرمك وعطائك. ما زلنا في الايات السابقات يا بناتي اللي هي سبحان الله يعني في ايات ربي وما يستخلص من هذه الايات قال لك فوائد فائده اخرى من الايه التي تلي ذلك انه أن الله أجاب قوم لوط أجاب دعاء لوط عليه السلام لقوله إنا مهلكوا هذه أهل هذه القرية. إذن هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى فإذا الأولى تؤخذ من هذه الآية قال لك إيه؟ إن ربنا أجاب الدعاء. طيب إجابة دعاء الأنبياء دليل على أنه إيه؟ دليل سبحان الله أدلة على الأدلة على أنه إيه؟ خالق الخالق ربي سبحانه وتعالى. نعم ولذلك هنا الفائدة الأولى أن الله أجاب دعاء لوط عليه السلام لقول الرسول إنا مهلكوا أهل هذه القرية. الفائدة الثانية إثبات أن من الملائكة رسل لأن ربنا صار ولما جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قال لك يبقى الملائكة دول إيه؟ في القرآن في سورة فاطر جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وزيد الخلق إيه؟ في سورة الملائكة. وهنا وهل المراد أن كل ملك فهو رسول أو أن منهم رسلا؟ هو بيقول لك السؤال كده هكذا يقول في ما يؤخذ من الآيات قال لي من الملائكة من هو قائم راجع لله ساجد ومنهم من يسوع ربي. من الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الملائكة قال إيه قطة السماء وحق لها قائد. يعني انت عارفين ان كل السماء هي صوت كده من كثرة الملائكة اللي ساجدين بقى لها صوت. ما في مكان أربع أصابع إلا وملك إيه ساجد. ربي يقول إيه بقى هنا؟ بيقول من الملائكة من هو قائم الراكع لله ساجد عبدين. ومنهم من يكون رسل يرسلهم ربي سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة لتأخذ قال لك أن الرسول هو هكذا يقول أن الرسول يطلق على البشر والملك بخلاف النبي فإنه لا يطلق إلا على إيه؟ على البشر فقط. فيكون الرسول هنا من هنا عشان كده تبقى لما تيجي تعرفي ما أنهي الأعم الرسول ولا النبي؟ قال لك لا قال لك بخلاف النبي فإنه لا يطلق إلا على البشر. فيكون الرسول أعم لأن الرسول يطلق على إيه هذا وهذا. فيكون الرسول أعم من حيث متعلقه يعني يكون البشر والملائكة. وفي القرآن الكريم يقول ربي إنه لقول رسول كريم كما قال ربي ذي قوة عند العرش مكين. وفي الآية الثانية يقول ربي إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون كما قرر. فالرسول في الآية الأولى في سورة ألف السورة دي جبريل وفي الثانية النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تاني ذلك تؤخذ من الآيات لما هم راحوا الملائكة لسيدنا إبراهيم كما ذكرنا في الأسبوع الماضي هو قال إيه هم عشان إيه بشروه فقال لك الفائدة الرابعة التي تؤخذ من الآيات أن من طبيعة البشر الفرح بالولد. مش مقصود الولد اللي هو الولد الولد جنس الولد يعني لما يكون ولد هنيئا لك جالك ولد بقى الولد يعني لا لا مقصود الولد اللي هو الولد أو البنت يعني أي حد بيفرح بالذرية يعني الفرح بالولد بقوله تعالى بالبشرى. الفائدة الخامسة التي تؤخذ من هذه الآية كما يقول آية واحدة يفيد فيها الفوائد هذه أن الفرح بالولد لا ينافي كمال المرتبة. يعني هو رسول هو نبي أو رسول لكن فرح لما جاله هذا الولد قال لك لا ينافي كمال المرتبة. فإبراهيم عليه السلام من الكمل من الرسل ومع ذلك استبشر بالولد وفرح به. فلا يقال الفرح بالأولاد ينافي الكمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان فرحا بمن؟ بإبراهيم. ولما مات إبراهيم حصل إيه؟ هذا يقول. أما في الفائدة التي تلي ذلك الفائدة الثالثة إثبات أن الملائكة أجساما خلقهم رب من إيه؟ من النور. ليسوا يعني كما ادعى البعض أرواحا إنهم كما يقول أرواحا وعقول ومعاني وكذا لكن هم لهم أجنحة يأتون ويذهبون ويتكلمون كما يقول. فجبريل عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم وله إيه؟ 600 جناح سد غير في الأفق يعني. لكن هذه الأجسام ليست كأجسام ليش طب كأجسام بني آدم لا ليست كأجسام بني آدم كما يقول. فإن فيها من الخلقة والقوة ما ليس في بني آدم والله عز وجل يجعلهم على صورة غير الصورة الأصلية لا يعلم إلا الله. مثلا بعض الصور مثلا يجي بصورة ملائكية أو يجي بصورة إيه بشر كما أرسل ربي جبريل عليه السلام بصورة إيه دحية نعم وبصورة رجل شليل الثياب شليل سواد الشعر فكيف في حديث الإيه الإيمان نعم. وكذلك الجن قال بعض الناس يعني الذين لأن هناك الجن برضو نفس من الناس من أنكر الجن وإنكر الجن إيه كفر قال أنهم فعلا مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة التي تدخل من هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام أعظم منزلة من نبي طالوت. وهذا لأنه إيه هذا أن جاءت الملائكة إليه أولا وهو الكبير فعلا مين يقول هو كبير يعني عشان نبجل الكبير ها طيب واخبروه انهم مهلكوا اهل هذه القريه اللي فيها ايه لوط. يعني الفائده التي تلي ذلك وهي الفائده الثامنه من هذه الايه ان الهلاك في الاصل اذا جاء يشمل الصالح وغير الصالح. لانه لما قال ان فيها لوط يعني لو جاء هلاك في مكان فاسد او فيه فساد هينزل على الكل يأخذ الصالح وغير الصالح لقول إن فيها قال إن فيها لوطا. فلولا أن يشمل جميع من نبهوا إلى ذلك قالوا ده ينزل عليهم كلهم كما قالت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وفينا الصالحون ينزل. بل إن الله ذكر ما يدل على ذلك صريحا في قوله: قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين يا رب. الفائدة إذن يعني أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينزل علينا عذابه يا ربي، لا تحاسبنا أو لا تعادلنا بما فعل أسباب منا. أن يعني الفائدة التاسعة من هذه الآية أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما أخبروا بأنهم سيهلكوا هذه القرية بيّنوا السبب هيهلكوها ليه. مفيش ظلم أبدا، إن أهلها كانوا ظالمين يعني بسبب ظلمهم. يعني الفائدة التي تؤخذ إذا سبب نزول العقاب من الله عز وجل إن أهل المكان يكون فيهم إيه؟ ظلم، يوم يعمهم البلوى أو يعمهم البلاء أو يعمهم الاختبار. الفائدة العاشرة من هذه الآية جواز إضافة الحكم إلى سببه لقوله: إن مهلكوا أهل هذه القرية. هو في حقيقة الإهلاك بينزل الإهلاك من عند من؟ الله عز وجل. لكن سبحانه وتعالى يعني لأنه هم إضافة الشيء إلى سبب أن يكون معلوما شرعا اللي هو من الله، لكن هو بعثهم إيه؟ رسل بإذن من أو بأمر من؟ من الله سبحانه وتعالى. الآية الأخرى لما هو قال إن فيها لوطا، الملائكة قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إن امرأته كانت من الغابرين كما ذكرنا في الآية السابقة. قال لك إن الآية دي يؤخذ منها إيه؟ ماذا يؤخذ من هذه الآية التي قرأناها السابقة؟ قال لك رأفة إبراهيم عليه السلام وحلمه عنده رحمة شديدة جدا، كان أمواه حليم منين؟ اللهم رزقنا خلق الحلم والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. إبراهيم عليه السلام حلم إبراهيم إن فيها لوطا، وكأنه عليه السلام يريد أنا ما تهلكش القرية دي، ده وجود في راجل صالح فيها، طبعا تهلكها إزاي وفي هذا الصالح؟ الاحتمال قال لك الأول هو الأرجح المعنى ماذا تفعلون بهذا الرجل؟ فجاء قول ربي لننجينا، هتنزلوا عذابكم على هذا الرجل أنا لننجينا. الفائدة الثانية التي تؤخذ من هذه الآية في قول الملائكة إثبات القول والعلم للملائكة مما يدل عنهم بالعقول وبالطول خلافا لمن قال أنهم لا عقول لهم كما ذكرنا سابقا. الأمر الآخر ربنا سبحانه وتعالى نسب الملائكة للملائكة لننجينه، وفي حقيقة الأمر من اللي بينجينا؟ لكن اللي بيرسلك سبحانه الله الأمر بيرسله عن طريق من؟ بأمر من؟ من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا المسألة في الأمر اللي هي الفائدة التي تلي ذلك أنك إيه؟ الفائدة الرابعة والخامسة أن الزوجة داخلة في الأهل لننجينه إيه؟ وأهل إلا مراته. يعني الزوجة لما الرجل يقول إيه أهلي يبقى مين ومين؟ أولاد ومراته. لقول ما الملائكة ننجينه وأهله واستثنى من أهله مين؟ الزوجة. استثنى من ذلك زوجته، يبقى بقى الواحد يقول الأهل، يبقى الأهل دي مثلا بعض الناس بتضحك مع واحد حد يقول إيه أهلي يتأخر رجائيتي الأهل وكذا، وهي في القرآن جاي. وإحنا للأسف لقيمة علمنا ولجهلنا بقراءة القرآن ولنفهم يعني ما القرآن وما جاء في كتاب ربي نجهل، فيجي الإنسان يتهكم ويسقر. يعني دول أهلك هم الأهل والإيه أنا بيكون على أهله الأهل والإيه أهله اللي هم خلان وعمامه كده دول هم دول أهل، لكن مش هم الأمة دول الأهل يا بناتي. ولذلك أما الفائدة التي تؤخذ منها أيضا الفائدة الثالثة أن الاتصال بالصالح لا يستلزم أن يكون المتصل صالحا، لأن يعني كان لوط معاهم لكن في نفس المكان صالحين، لكن كان هو صالح لكن هم كان لم يكن. الاتصال بالصالح من أسباب الصلاح، الاتصال بالصالح المفروض يكون من أسباب الصلاح، لكن دون هل صلاح موجود لوط؟ أبدا. يعني ممكن زوجته تكون معاه زوجته صالحة لكن سبحان الله، أو ابنه صالح، أو زوجة يكون معاه زي بالضبط كده امرأة من؟ امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغني عنهما من الله شيئا قيل ادخلوا النار مع الداخلين. وبعدين قلت لها مين؟ صالحة تحت رجل غير صالح. قالت رب إني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من قوم الظالمين ومريم ابنة عمران. إذا الفائدة التي تلي ذلك أن الاتصال بالصالح لا يستلزم أن يكون المتصل صالحا، وإن كان الاتصال بالصالح من أسباب الصلاح، ولكن وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حسنا إنك تمسكي في الجليس الصالح. تمسكي مش تتخني معايا، لا تحافظ يعني، وكون هذا الجليس الصالح يعني إيه؟ تمسكي بيه، لكن مش تقول لما تقولي تقعد بقى كل شوية تقول لنا وتذكرنا بالموت، وتقعد تقول لنا ده حرام ده حلال، وتعمل لنا تشتغل فيها، وتبقي طبعا يعني تبقى الواحد هيتخنق منها لما تقعد معاها. الجليس الصالح الجليس الصالح اللهم ارزقنا الجليس الصالح. لكنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأننا لا يعني الجليس الصالح، واسأل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا امرأته كانت من الغابرين، من الغابرين، الغابر اللي هو الهالك، حول من أقول إلا بالله، والباقين من في الهالك مع يعني الباقين في الهلاك معناها امرأة رجل صالح لكنها هلكت. يعني يا فاطمة لا يغني عنك إيه؟ لم يغني عنك الله شيء. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، كان في واحد كده من قوم امرأة كده إيه أو رجل ساق، وجم يعملوا مني إيه؟ دخل واحد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه معمل إيه؟ الوسطى يعني. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أثر الغضب في وجهه، وقال إنه يعني إيه لن يغني أحد عن أحد أبدا، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولذلك لا تدل الزوجة على يعني فلا تدل الزوجة بصراحة الزوجة بصراحة زوجها. وهذه المسألة جاءت في سورة اللي هي كما ذكرت لكم في سورة التحريم طبعا. ولو قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فاطمة وعلي والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي اذهب عنهم الرئيس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله. قال أنت على مكانك وأنت على خير، يعني كلهم على خير سبحان الله. الفائدة السابعة التي تؤخذ من هذه الآية جواز القسم بدون استقسام. لو نجينه، القسم هنا بإيه وإيه بات؟ باللام والنون، تأكيد. الفائدة الثامنة اعتبار القسم المقدر بتاعت النحو، الأستاذة بتاعت النحو دي، قسم مقدر ده بمعنى أنه إيه؟ ها؟ القسم يعني هو المفروض أيوه أعتقد على أن إيه؟ والله لم والله إيه يا مديور سبحان الله. طب مش عندنا يعني نحو البنات، عندنا بنات ان شاء الله. الامر الاخر يا بناتي اللي احنا كنا في الاسبوع الماضي برضه قرأناه، وصلنا لهذه الايه، وصلنا لايه 33 مش كده؟ ولما ان جاءت رسلنا للتنصي ابيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا مرجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين. قال لي تؤخذ ايضا من هذه الايه فوائد. المفهوم لنا كل آية من هذه الآيات لها فوائد كثيرة جدا. إطلاق الرسل على الملائكة كما ذكرنا وتقدمت الأدلة في ذلك في الآيات السابقات. الفائدة الثانية تشريف هؤلاء الرسل لإضافتهم إلى الله عز وجل، فإن الشيء يشرف بشرف ما يضاف إليه. رسلنا يبقى شرف بالإضافة إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. الفائدة الثالثة ودي بقى تهمنا برضه كبشر، إن الأنبياء كغيرهم من الرسل من البشر يلحقهم الحزن والسرور. هم دول حزن برضو لأنه سيء بهم وضاق بهم زرع، ما ينقصش من حزن إنه كان عنده حزن لما جالهم هذه صحهم رسل، لكن يلحقهم ما يلحق البشر من الحزن ومن السرور لقول ربي سيء بهم. فالعوارض البشرية اسمعوا النقطة يا بناتي عشان البعض يسأل طبعا أنا حزنت على جانب بقى كده حزنت فيه يبقى ده خلاص يعني هينقص إيمان كده. قال لك العوارض البشرية لا تنافي كمال الرسالات، لأن ده أهو جاله عارض أهو حاجة تحزنه كأنه غضب لله عز وجل، دي كأنها غضب لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، مش إحنا بننسى برضه جدا. وكذلك اعتلوا الأنبياء البرد والحر والجوع والعطش، كان النبي يغضب ويفرح ويحزن ويزعل ويعني وإيه كل هذه الأمور العوارض مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة التي تؤخذ من هذه الآية شد الاحتراز لوط عليه السلام من قومه لأنه إنما سيء به مضاق به الضرع أي خوفا عليه من قومه من خف عليه من قومه لأنهم جاءوا لما جم الملائكة جاءوا بصور إيه؟ شباب قال لي شباب ذو جمال وحسن وجمال فتنة سبحان الله. تستدل الفائدة الخامسة سبحان الله قال لك الاستدلال على الأحوال بالملامح ازاي كلمة دي في الفائدة الخامسة قال لي هم قالوا لا تخف ولا تحزني فشافوا في وشه ايه تلاقي مثلا ما يجيلك بلاء كده تبقى حاسه ان انت حزينه بلاء يعني هتبقي انت مثلا عندك بلاء وتبقي قاعده تحكهي ولا يعني احنا نبقى مش طبيعيين يعني مش كده لكن اثر الحزن باين يعني احنا بشر يعني الانبياء بيحزن ولذلك قال لك هنا الاستدلال على الاحوال بالملامح بتشوفي مثلا واحده بتقول هي حزينه ليه كده تقول لها والله عندها بلاء لقولهم الملائكة لا تخف ولا تحزن ولأنهم رأوا من العلامات الظاهرة على ملامحه ما يدل على إيه خوفه كمان وخوفه كمان كده يعني قال لك الفائدة الثالثة هي مبنية على الفائدة الثالثة مبنية على القرائن يعني إيه القرائن قال لك هنا دلائل والعمل بالقرائن قال لك ثابت في القرآن لو أنا قلت لك ما هاتي دليل أن العمل بالقرائن ثابت في القرآن هتقولي له إيه دليله في قصة يوسف في قول ربي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من إيه لا الأول إيه الأول قبل عشان تبقى صدقة هي في الأول هي المقدمة فصدقت من قبل يبقى هو اللي عمل العمل دي فصدقت ومن كاذبين وإن كان عشان كده انتبهوا يا بناتي إن هي عشان تبقى صادقة فصدقت عشان تقولوا صادقة لازم يبقى الفتح منين يعني من قبل مش تبتدولي من دبر دبر دي هو الاول لا هي اول فان كان قميص قد من قبل فصدقت قبل فصدقت وهو من كاذب وان كان قميص قد من دبر كذبت وهو من الصادقين لما راى قميصه قد من دبر قال ان من كيدكم خلاص لا القرينه لا الشاهد يعني القرينه يعني الشاهد لا الشاهد إنه فلما رأى قدم قال إنهم كيدكن إن كيدكن إذن هذا هو الشيء هذه القرينة قال لك في قصة سليمان فاكرين قصة سليمان قال لك إيه في قصة سليمان قال لك امرأتين تنازعتا في ولد فاكرين القصة دي بناتي الاثنين دعوا إنهم الاثنين دعوا قال دابني ودابني فدعا عليه سليمان عليه السلام دعا بسكين ليشقه نصفين فوافقت الكبرى لان ولدها اكل الذئب فارادوا هما الاثنين ده واحده كان ما اكل الذئب فقالت الولد بتاعي الولد ده ابني فارادت اهلاك واما قالت خلاص يبقى الاثنين زي بعض اما الصغرى فقالت يا نبي الله ولها فادرك ان هذا الابن من الام هي اللي بتخاف عليه فعلم هنا سبحان الله بحديث أخرجه البخاري خلال فعلم بهذه القرينة أنه للصغرى وليس الكبرى اللي ما تخافش على ابنها من الأشهر التي لا تخاف على ابنها لا تكون أمها دي خافت على ابنها الصغرى الزنا اللي خلاص هي تاخده بس يعيش لكن ما فكانت قرينة شاهد يعني قرينة مقصود بها شاهد إن الابن ده ابن الصغرى اللي خافت على ابنها لذلك الأم تحب حد يجي يقول لها انا هديك كذا بس قطع الصباح ضفر ابنك مش هتقدر ابدا قلبها وايضا في شريعتنا قال لك في شريعه الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم في قصه يعني كده كان واحد اسمه ايه حيي بن اخطب لما سال عن ماله اين هو قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اذهبته الحروب ما عنديش مال والسنون ده ذهب دي أذهبت الحروب والسنون يعني فقال المال كثير والعهد قليل ثم دفع الرجل إلى الزبير بن العوام قيل فمسه بعذاب فلما أحس بالعذاب يعني شكله كده كان يعني أجل وخلاص يعني فقال انتظر إني أرى حيي ابن الأخطب يدور حول هذه المكان فلعله دفن فيه ماله القرينة انه عنده مال وقال تعرف يكون عنده واحد عنده من خبير في مكان يقعد يحوم حوالين الايه الجريمة بتاعته بالظبط فكان ده القرينة ان هذا المال الفائدة السابعة التي تؤخذ في الآية وفيها كان قرينة كان فيها يا بنات شاهد او ممكن تستخلصي من الايه الواحده ايه، تبصي تلاقي بعد ما خلصتي الايه كده حاسه قلبك اطمئن وسكنتي، والقران بقى ربيع قلبك ونور صدرك وذهب همك وهلع حزنك، وانت مش محتاجه من الدنيا حاجه بقى، والله ما انت محتاجه من الدنيا شيء الا انك ربنا سبحانه وتعالى يشغلك بالهذا بكلام ربي. كلام ربي الفائده السابعه قال لك يؤخذ من هذه الايه ايه، انه ينبغي طمأنينة الخائف، الخائف ليزول عنه الخوف. الملائكة لما شافوا لوط عليه السلام خايف قالوا اطمن تخافش، انت مش هيجرى لك حاجه، احنا هنهلك الناس دول الظالمين دول وانت هتعملوا فطمنوا. قال لك وبذكر ما تلاقي خايف لابد تطمنيه حتى يزول عنه الخوف، قال ربي سبحانه وتعالى لا تخف ولا تحزن انما ننجوك كما قال. ومن هذا يستعمل في الطب الانف ان الطبيب يقول للمريض هذا امر هين بسيط يطمنه. لذلك لما بنيجي نروح للطبيب بنحب نروح للطبيب اللي هو بيعمل لنا ايه؟ يطمننا. لما يجي الطبيب يقول لك انت عندك ايه؟ الحاله متاخره جدا، تقولي مش عايزه اروح لفين بصراحه. ما فيش شباب. يعني مثلا يعني ممكن واحد مره يروح للطبيب فعلا ده بيحبسه. تقولي تيجي بقى تقول له مثلا للطبيب ايه؟ والله بجد مره يعني هذا حبس. مثلا يعني واحده كانت تعبانه كده عندها تعبانه جدا يعني راحت للطبيب فقالت له بس اشعر ساعات كتير بقلبي بيوجعني، قال لها ده محتاج طبيب قلب. قالت له احيانا مثلا يعني الحاجات كده عندها ظروف مثلا كامراه دوره مرتكبه دي روح مثلا. طب بس هي دلوقتي سبحان الله احس ان الاذن اضطراب في ده مستشفى بقى يعني بصراحه العمليه بقت. لكن الواحد محتاج طبيب يقول له ايه اطمئن الامر بسيط جدا جدا، انت محتاج نعم يصغر الموضوع يهينه. لان يقول لك ايه فان الانسان منا يحب السهل الهين، لانه فعلا جميل او السهل الهين يا بنات. اما تعيشي مع انسان سهل هين بتبقى حاسه انها بسيطه ومش متكلفه ومعاكي انسان يعني مش بالظبط كده وتحس انها بسيطه قوي وحياه كده بسيطه وكده، وتعيشي مع انسان تلاقيه متشنج وتبقي مش عايزه تقدري يعني تقعدي شويه ومش عايزه تقعدي على طول. اذا المفروض ان الانسان لو يلاقي حد محزون يطمنه، يطمنه على حاله يعني لعله يزيل عنه خوف، لعل في يوم من الايام يخاف يقوم يرسل له ربي سبحانه وتعالى من ايه الجزاء من جنس العمل. الفائده التي تلي ذلك قال ربي انا منجوك، يعني قال لك فبداوا بنفي الخوف والحزن ثم عقبوه بالبشاره، قالوا له لا تخف ولا تحزن انا منجوك. تزعلش تحزنش ده انت جايلك بشرى، بشرى ايه ده انت هتنجو انت وهم هتنجو هم هيبقوا. اذا قال لك هذه من الكلمات المشهوره عند اهل العلم يقولون امر جميل جدا فيها اللي هو ايه معنى ايه التخليه قبل التحليه، يعني فضي القلب تماما طمني القلب تماما ازني فيه السكينه جردي الشيء مما يشوب من نقص، يعني الواحد ما يكون في قلبه نقص يبقى قلبه مرتجف الحزن بيبقى حاسس ان الدنيا كده مغبره في عينيه مش شايفه كويس، لا لا قولي اطمئن مش مستاهله، اطمئن الدنيا دي مش دايما لحد، اطمئن الدنيا دي والله ما هي دايما لحد، والله لو انت زعلانه عشانها دلوقتي بكره تفرحي، هي الدنيا بدون لحد، لو دمت لحد دمت النبي صلى الله عليه وسلم، تقومي تخليه يسكن وقلبه بقى يطمئن بالله، وبعدين بعد كده تقولي ده انت بشرى جايلك، ده انت جايلك بشرى ايه؟ ده ربنا مثلا ربنا اكرمك بشرى، ايه اللي حاصل؟ ده انت جايلك حلم، يا ما شاء الله ايه ده؟ لنفرض يعني فشوفي سبحان تقومي بقى تحسي ان انت ايه قلبك يعني غير ما تجيلك بقى وانت محزونه الحجر انا حزينه بس الحمد لله يا رب حلم، لكن غير ما تجيلك مثلا حجه وانت قلبك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك كده تقولي حج يا رب اكتبها لنا كلنا رب العالمين قال كل شويه بقى يعني بشر ها ربنا يرضى عليكم. التخليه قبل التحليه يعني جرد الشيء مما يشوب من النقص، خلي بالكم الكلمه دي جرد الشيء مما يشوب من النقص ثم بعد ذلك كمله بالتحليه. ومن كلمه الاخلاص لا اله الا الله بيقول في كلمه الاخلاص النفي قبل الاثبات، إن في العبادة عن كل ما دون من لا معبود بحق إلا الله. الفائدة التاسعة شوف كم فائدة بنات تأخذ من آية واحدة، تحسي كل الفوائد اللي فيها بتطيب قلبك وتطري قلبك وتشرح صدرك وتذهب همك سبحان الله. الفائدة التاسعة لك إيه؟ أن الاتصال بالصالح لا يلزم منه الصلاح كما ذكرنا سابقا. قول ربي سبحانه وتعالى في الآية، إحنا وقفنا عند الآية هذه الآية اللي هي إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ذكرناها قرأناها في بعض الكتب قرأناها في الأسبوع. قال ربي في يؤخذ من فوائد هذه الآية أن أولا الفائدة الأولى إثبات العلوم لله عز وجل. ما تجيش تسألك أين الله تقولي لي في كل مكان. الله في السماء الذي في السماء. ونقول إيه هكذا يقول أهل السنة والجماعة. الله فوق إيه؟ سبحانه وتعالى في السماء تشير إلى علو. إذن يؤخذ من هذه الآية إن منزلون يؤخذ منها إثبات العلوم لله عز وجل. إن منزلون اللي زرع يكون منين؟ مش الإنزال برضه يكون من فوق ولا يكون من كل مكان زي ما الناس بتقول. منزلون منزلون يعني عشان ده سبحان الله اصدعي بها قلبك. إن لما تقولي لما أقول لك إن الله النسبة تقول إيه؟ الله في كل مكان أو كل مكان بإحاطتك بعلمه بإحاطتك بعلمه. لكن أين الله الذي في السماء الذي على العرش استوى. إذن الفائدة الأولى إثبات العلو لله عز وجل بيؤكدها إنا منزلون. الفائدة الثانية شدة العذاب إذا كان أتيا من فوق. منزلون قال لك لما ينزل العذاب من فوق كده قال لك دليل على شدة العذاب، لأن كون العذاب يأتي من أعلى فهو أشد وأبلغ، لأن العذاب في هذه الحالة لكون عاليا ومحيطا. اللهم نك العذاب. الفائدة الثالثة إثبات الأسباب، السبب إنه ينزل عليهم العذاب إيه؟ الفسق. والفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال لك فإن الباء للسببية بسبب الفسق. الفائدة الرابعة أن الفسق سبب العقوبات، ولهذا جعل الله المعاصي من الفساد في الأرض لقوله بما كانوا يعني سبب الفساد في الأرض اللي هي إيه؟ كثرة اللي هي المعاصي. نعم كثرة المعاصي. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا بناتي إنه في تقريبا في وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى قرأناها في الأسبوع الماضي ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يؤخذ من هذه الآية حكمة الله بإبقاء آثار الآيات. فمنهم من تيجي تشوفي آثار الآيات تمر زي قوم عاد وقوم إيه صالح الناقة قوم لوط تجري أثرهم وإنكم لتمرون عليهم إيه مصبحين وبالليل أفلا تعقلون كما قال ربي في كتاب. إذا الفائدة الأولى تؤخذ حكمة ربي بإبقاء الآيات ولقد تركنا منها علشان الناس تفوق وعلشان الناس لما تمر على الآيات دي تقوم تحصل لها إيه تعز. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر للصحابة على بئر الناقة قال لهم مروا بسرعة عليها ما تمر على ديار الظالمين دول بسرعة مش تقعدوا تتفرجوا عليهم وتقفوا جنبهم وتعملوا ولقد تركنا منها إيه آية. الفائدة الثانية أنه لا ينتفع بالآيات إلا قوم يعقلون. اللي ينتفع بالآيات هو اللي بيعقل هو اللي يدري أصحاب العقول الإيه والألباب. نعم. الفائدة الثالثة فائدة العقل، فإذا أوتي الإنسان عقلا فإن هذه من نعم ربي عليه لقوم يعقلون. صاحب العقل هو الذي ينتفع بالآيات. اللهم نعم. هناخد بعد كده القصة التي تحدث في الأسبوع القادم. إلى هنا في قولي وإلى مدينة أخاهم شعيبة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا خطايانا بيننا وبين معصيتك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.